جماعتها لولد عمها ولد خالها ولد كذا، هؤلاء لا تحتجب منهم، يعني ما تلبس الحجاب بتاعها، هذا لا يجوز يا أخي العزيز. ابن الخال وابن العم مثله من سائر الأجر الذين في الطائف، فعليها أن تحتجب وأن ترتدي حجابها منهم. يقول لك الأخ هذا: شاهدت بعض الناس لهم عادة ما زالوا حتى الآن يعملون بها، وهي الأب وزوجة الابن لم يجتمعوا بعضهم البعض. يعني ايش معنى الكلام هذا؟ قال لك يعني البابات والوليد ما يجلس مع العروسة، ولا العروسة ما تجلس مع الولد، وبابا يحضر. هذه من العادات وليست من الإسلام، لكن هذه عادات جاهلية وعادات تاع ناس متزمتين ما ينبغي. ما جاء البابات والولد موجود تريح معهم العروسة، ولا ينبهها، ولا يجيب يقول لك ما تعيط لها، شو عزمها قدام بابا، ما تركت ولد قدام بابا، ما هذه كلها عادات جلفاء ما أنزل الله بها من سلطان. وإنما الإسلام دين رحمة. من كيف الإسلام دين رحمة؟ جاء واحد من الناس من الصحابة، كان قبل أن يسلم الأقرع بن حابس، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء عنده ضيفه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده الحسن والحسين، هذوهما أحفاده، هذوهما ريحاناته من الدنيا، هذوهما هما البق تاعو في الدنيا، ما عندوش غيره، هما اللي عايشوه. جاء واحد يدري بدا يلعب منا فوق جده، يلعب منا مسكو، وسلم عليه وجلسوا على فخذه، بدا يلعب معه. وهذاك الجاهل جاء من عروبية، جل شاف الرسول صلى الله عليه وسلم بالطريقة هذه، قال: يا رسول الله، أو تقتلون الصبية؟ سلموا على الدجال وتخلوهم يضحكوا عليكم. قالوا: ليه؟ قالوا: والله عندي 12 من الصبيان ما قبلت أحدا. قالوا: انا عندي 12 طفل عمري ما قبل واحد ولا جرب لي واحد. ايه؟ قالوا: او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمه. قالوا: انا واش ندير لك؟ لك يا رب من حالك الرحمه من قلبك، انا نزل حالك، انا نزل حالك. يعني تقبيل الصبيان واللعب مع الصبيان وفهم كيف ومخالطتهم رحمه لولاده، ولا كيف؟ اما يقول بعد يبينكم فيكم حاشا الناس البول، ولا فيكم فلا، وانا نصلي ولا فلا، انت تصلي فيهم البول وش البول هذاك، وانا نصلي وش يا خلاص. فهمنا كيف؟ دين الاسلام دين رحمه يا اخواني الكرام، ما هوش دين نتاع عنجهيه ولا نتاع دين نتاع جاهليه. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء احد الولاد، جاء احد الولاد يجلس معاه في الماكله تاعو والشراب تاعو، جاء ولاد سيدنا عمر، ولاد بناته، ولاد ولاده، بداو يلعبوا معاه، يطلعوا فوق كتاف، وسيدنا عمر وما ادراك يطلعوا فوق كتاف وينزلوا يلعبوا، والاخر يتفرج. قال: يا امير المؤمنين، هكذا تفعل بها النائب؟ قال: نعم. قال: وانت كيف تفعل؟ وانت امير عنده الاماره من قبل سيدنا عمر. قال: وانت واش تدير؟ قال: انا كنت هذه الإمارة تاعي لم ترفق بأبنائك، فكيف ترفق بأبناء المسلمين؟ قالوا: الدولة ما رحمتهم، ترحم أنت المسلمين اللي عليك الخلاف عليهم، هذه العادة تاعي اللي يشتركوا، وفي نفس الوقت طردوا، ولكن طردوا من الإمارة، قالوا اللي يشتركوا، لأن الإسلام هذا دين رحمة. لو الإنسان ينظر كيف الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف الصحابة الكرام كانوا يعاملون الصبيان، وكيف كانوا يعاملون الضعفاء، يتعجب. لذلك يا أخي الكريم، هذه العادة من عادات الجاهلية التي لا ينبغي للمسلم أن يتصرف بها، بل يجلس الولد وتجلس زوجته، ويجلس الأب وتجلس أمه، وتجلس العائلة كلها، ويتسامرون ويذكرون الله، ويتحدثون عن أمور دينهم أو عن أمور دنياهم، ويفهم بعضهم بعضا، ويتكلم مع بعضهم بعضا، لا حرج لا كلام. اما نقول له: ما تلفتش وليدك قدام بابك، ما تلفتش وليدك قدام يماك، ما تزهمش على عروسك قدام بابك، هذا كل كلام جاهلي لا معنى له. والانسان اذا ولد تبع فيه خلى السنه وراه يشتغل باعمال جاهليه والعياذ بالله. لذلك انتبهوا يا اخواني الكرام، فالاسلام قد نبه على الاشياء، والاسلام قد نظم حياتنا كلها. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم.

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث. ابن آدم إذا مات ينقطع العمل تاعه ينغلق خلاص. إذا ثلاث حوايج ما ينقطعش العمل تاعه منهم، يبقوا خدامين عليه، هو في القبر نايم وهم خدامين عليه. من كيف؟ احنا الان واحد عنده حوين انت في فرنسا يقول لك عندي سوفيس راه يخدم عليا ليا، فهمت؟ راه فارح، فما بالك اذا كنت انت في القبر ويخدم عليك في الدنيا طول حياتك، طول الدنيا كلها، حتى رب سبحانه كمل الارض وهذا الولد يخدم عليك وهذه الاولاد الصالحين يخدموا عليك، وين تلقى الفكره هذه؟ وين تلقاها يا اخي؟ راه شي ما يصوروش العقل. يوم القيامة لما يجمع ربي الحسنات ويجيب له الحسنات يقول هذا منين؟ منين هذه الحسنات يا ربي؟ أنا ما نعرفهم شيء. يقول هذا تاع أولادك الصالحين اللي خليتهم وراك. جابوا لك الحسنات هذو. والآخر يجيب سيئات يقول له السيئات أنا ما نعرفهم. منين جاوا لي هذو؟ يقول له والأولاد الشريرين اللي خليتهم وراك. هذو كل الدابات اللي خليتهم وراك. جاي يجيبوا لك غير في دعاوي الشر. هذا هو السيئات تاعك. لأن حتى واحد ما يشوف الدرية يقول هذا جاوا مسمع. وكل جاوب اسمع وكل ولاد فلان بالفلان اما الرحم عليهم واما نعلوهم واذا تنعلو نعلو والديهم الدين وسلوك. قال لك على انا واش دخلني الذنوب وشكون اش دخلك؟ لان كيفاش تولدتهم وضيعتهم؟ الشجره راه الانسان يغرسها راه من ورائها بالماء من ورائها بالتنظيم من ورائها بالتشطيب وهكذا حتى تنتج له حتى يولي يبيع ويشري منها. ولا كاش واحد شفته انت يتشك يتشك الارض من السجن ويروح الدار ويريح وقال لك خلي تطلع كيما طلعت ما كاش منها. انصار كفر اللي كنا نقولوا كفر كان يقول تجرى وليدي كيف هكذا كان يقول. الصبارين كيجوا يصبروا يعني عجر لهم المقاس على الصفر تاعو اللي يبقى المقاس تاعو صحيح يقطع مليح كيما المسلمين يقولوا روح تصبر واللي يبقى حاف يقولوا روح الوسيم مليح واحد. فمن كيف الرومي واللي له الكبار اللي راه معاشره مع الدين يوقف مع الصبيان كما توقف انت مع ولدك كي راح يختنوا باش تفهموا مليح القضيه ماهيش سايبه. فمن اخير لذلك يا اخواني الكرام سيدنا عمر قال لو كان نعرف باللي بقى في حياتي يوم واحد نتزوج. علاه نتزوج؟ عسى الله ان يخرج من صلبي من يعبد الله ويوحده. بلك ربي يكرمني بولد يعبد ربي وحده اللي خليت مرايا تريكا ليها. فمن كيف؟ لأنه هو قرأ واسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث. ابن آدم إذا مات انطوى في الصحف تاعه ما عنده علاقة بالدنيا إلا ثلاث حوايج هو ميت في القبر ويتخدم عليه. ما هي ثلاث حوايج هذو؟ علم ينتفع به، علماء عاملين جزاهم الله خيرا لنا نقرأ كتبهم ونرحموا عليهم، هما نقولوا أموات ولكنهم أحياء. فمن كيف؟ علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، خلى ولد صالح راه يدعي البابا وراه يدير الخير البابا والناس راه يدعو له روح يرحم بابك يرحم اللي ربك يرحم اللي جابك يجيب غير في دعاوى الخير الوالدين. فمن كيف؟ والاخر والعياذ بالله راه ذلك في دعاوى الشر الوالدين. فمن كيف؟ والثالث صدقة جارية، واحد دار خدمة انتفعوا بها المسلمين، الطريق مخسرة صلحها، بير الناس ما عندها شنو تشرب، طلع لهم بير يشربوا منه، فهمت كيف؟ واد كان يدي الناس ويجيبهم دار فوق قدرة، فهمت كيف؟ ولاو الناس يعبروا عليها بقدر ما هذيك القضية حية والحسنات يلحقوني. فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام نرجعوا لهذا الأولاد الذين منعوا أباهم من أن يتزوج الزواج الشرعي فهم آثمون شرعا ولا يجوز لهم. إذا فهمك مليح إلى الباب حي وحاضر معنا حرام عليه يطيحهم يسكوا السماء ويسكوا الأرض يروح يتزوج ويخليهم وما يتحكموا به ولا هو يتحكم بهم هو ولده ولا هم ولده شرعا لا يجوز لهم أن يحضروا عليه فيتزوج رغم عن فيه. فهمنا كيف؟ يتزوج رغم عنه أرقى ولا ما أرقى. فهمنا كيف؟ ما يجوزوش باش يطيحهم لأنه هما شرعا اللي يطيحوه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء هذاك الصحابي شاب صغير قادح وجليل قال له يا رسول الله إن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال له بابا بغى يديني مالي كله واش رايك نعطيله هذه ولا نعطيله الأخرى؟ قال له أنت ومالك لأبيك أنت ومالك البابا هكذاك أنت ولادك هما ورزاقهم ليك كيفاش تحكموا فيك؟ تولي تطلب العلم منهم يا ولد محمود راح نتزوج ليش تطلب منهم العلم؟ انت ولد ابوه وما ولده. انت تزوج سواء راضي ام ابوه. منها كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام هذه السيبه هذه وهذه القضيه احنا لما ما عرفناش الاحكام الشرعيه اتركنا القضيه والا الباب هو الباب. كنت كل يوم هي المرفوعه وكنت هي الفوق. الا في الحاجات تاع معصيه لا، الانسان طاعه لمخلوق لمعصيه الخالق. اما بغى يدير حاجه تاع الصلاه، حاجه تاع الخير، حاجه تاع الشرع، الله يزيد له وانتم عاونوه وزوجوه. إلى بكم الخير أنتم خطبوله وأنتم عاونوه وأنتم جيبوا له العرسان وكرموه وفرحوا به وزفوه كما العريس كما ورا يزف بكم عرسان زفوا بابكم عريس وتنسوا عدل بقدر ما تفرحوه بقدر ما يفرحكم ربي سبحانه لأن أشياء شرعية. فمن كيف؟ أول يحصن نفسه، ثاني يحصن امرأة مؤمنة كانت في دارها مسكينة ما عادش يوكلها ولا يشربها يجيبها هو، أو عام امرأة مسلمة أو في نفس الوقت ممكن يجيب ذرية صالحة، هاي زيادة خير على خير، وين يلقى الإنسان الأجر هذا؟ فمن كيف؟ هذه الظاهرة الجاهلية أصبحت منتشرة بيننا بينما الصحابة الكرام رضي الله عنهم والله تزوجوا وهم شياب كبار. سيدنا أبو بكر تزوج وشيء، سيدنا عثمان تزوج وشيء، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه تزوج وشيء، يعني في قدر ما تموت المرأة زيد يزوج، تموت زيد يزوج، عنده الأولى زيد الثانية زيد الثالثة وهكذا، ولكن كانوا معروفين بالعدل وبالتقوى وبالإخلاص وكل شيء، نساء ورجال، والله تبارك وتعالى أعلم والله يهدينا ويوفقنا إن شاء الله. عندي يا إخواني الكرام بعض الأسئلة أحسب أن نريدها وأنتم مجتمعين جميعا. تمام الفائدة إن شاء الله. يقول الأخ هذا ما حكم الحبوس شرعا منع المرأة من الميراث؟ وهل يجوز للأبناء أن يستغلوا قطعة من الأرض المورودة عن أبيهم قبل توزيعها بين الذكور والإناث مع العلم أن الإناث غير راضيات باستغلال نصيبهن من قبل إخوانهن؟ الله أكبر. سؤال يا إخواني الكرام، يقول صاحب السؤال ما حكم الحبوس شرعا يعني منع المرأة من الميراث؟ نبدأ بهذا السؤال. كلمة الحبوس يا إخواني الكرام الناس استغلوها في غير استغلالها الشرعي، وهي احنا عندنا الشريعة الإسلامية كلمة حبوس، الكلمة عندنا ولكن المضمون ما عندنا. أول من حبس، تبعوني مليح، أول من حبس في الإسلام سيدنا عمر، ولكن صبروا باش تشوفوا الحبوس الشرعي والحبوس تاع الطاغوت، الحبوس تاع فرعون تاع الرومان. الحبوس الشرعي أول من حبس في الإسلام وسيدنا عمر على الإطلاق، حتى واحد ما سبق راح للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أشهدك أن حظي بخيبر هو حبس للمسلمين. فهمتوا؟ إذا نرجع لخيبر، الرسول صلى الله عليه وسلم لما أغنم خيبر كلها ورزقت خيبر قسمها بين المسلمين، فهمنا؟ الأرض والخيرات قسمها بين المسلمين تاع اليهود. سيدنا عمر قال له حق وتراب فيه خل، فهمنا؟ والصحابة والرسول أبو بكر حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حظه، وكان أبو بكر رضي الله عنه كلهم كان عندهم حظه في خيبر، يروحوا من العام العام يجنوها ويجيبوها ويبيعوها وباقية جلستنا. سيدنا عمر قال للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنا هذاك الحق الداعي نحبسه، نحبسه في سبيل، تشهد باللي نحبسه في سبيل الله، يعني نولي ما نديش من دون الله. كي يوجد يروح الدولة الإسلامية هي اللي تنحيه وهي توزع المسلمين. أول حبس في الإسلام هو حبس سيدنا عمر على الشريعة، بينما احنا ولا عندنا حبس. يدخل يعطي الخياط يعطي الفلان يقول لك خارج دولنا محبسين، يعني جاتوا ناس باكرشوا جدهم محبس باش ما يعطيش لأخته والخالته والعمته، فهمنا؟ وانا يتبعت الحبس هذا نتاعنا احنا في المغرب العربي، تبعتهم في القمصه، واللي يبغى يتبع نوري له كتب ونروح يبحث. تدري التاريخ تاعو وين جاي يا اخواني الكرام؟ التاريخ تاعو جاي من الرومان. الرومان لان لما كانوا في شمال افريقيا وملي كانوا يحكموا بنا فكري بكري

وله عذاب مهين. اللي يعطي ربي سبحانه في هذه الوصية اللي هي الميراث وما يقسموش قسمة عادلة او يوقف على ناس دون ناس او يصطفي لنفسه ارض طيبة ويعطي للناس الخبيث، هذا الله تبارك وتعالى قال دخلوا جهنم خالدا فيها وله عذاب مهين. هاي ما نفعته لا صلاة لا زكاة لا حج لا ولو، لان يا اخواني الكرام احنا رانا مفرطين في حاجة كبيرة. احنا مشكلتنا الان بالصلاة نتاعنا هذه، رانا نقولوا باللي رانا عندنا جوازات في جيوبنا باش كي ندخلوا للقبر نوسدوها هاي وراه ندخل للجنة، ما تنفعناش هذه يا اخواني الكرام. نقول لكم حاجة في الحديث الصحيح، وكل واحد منكم راه مبتلي بقضية الارض يصفي حسابه باش تكونوا على بينة يا اخواني الكرام. كل واحد عنده مصيبة في الأرض مع أمواله يصفي حسابه في الدنيا قبل الآخرة، لأن غادي نقول لكم هذا الحديث كبير باش تشوفوا بلي ما ناس شاكين وبالقضية ما يسأل عن ربي. أسمعوا بلي كلكم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأن رانا ندو قطارات وقلنا ما درنا والو أسدي واجدك رانا صلوا وحنا حجينا خير ربي كذا، ويضرب بالقطار وبالزوج يديه لأمواله. هنا مش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح، يقول من أخذ أسمعوا من أخذ شبرا من أرض ظلما طوقه الله تبارك وتعالى يوم القيامة سبعة أراضين. سمعت ولا ما سمعتوش؟ قال لك اللي يأخذ الشبر ظلم ما يعطيش للمي يوم القيامة، ربي سبحانه يجعل له سبع أراضين ويتقبها في الوسط ويلبسها الواحد، يقول لك ما يجبش يرفدها ما يجبش يرفدها يرفدها، ويقول له ربي ياخذ حبلة ويرفد الأرض فتلي الأرض بدك سبع أراضين يعطيها له. نحبوا الأرض نحبوا التراب، يبوس التراب يقول لك تراب جدودي، يعطيك ربي سبع أراضين ترفدها. من أخذ شبرا من أرض ظلما طوقه الله تعالى يوم القيامة سبعة أراضين ويرفدها على راسه ويمشي بها وثقيلة كرعة ويحبس ويزيد ينوض ويتكركش ويابوقه. وعاد يقول لك ما ينجملاش، يقول له ينجملها، لأن كما قلت لكم الراجل يوم القيامة من أهل جهنم يكون عنده بدن لا يعلمه إلا الله، عنده جثة ما يعلم بها إلا الله، لذلك يعني يستطع يرفد سبعة أراضي ويقول له يا الله أتحب الأرض أرفض الأرض أرفض سبع أراضي وكل هذه كما رأنا ضدها نحب الأرض لأنها غلاب. فمن كيف يا إخواني الكرام هذه المصيبة ابتلي بها المسلمون خاصة، بينما النصارى صدقوني مجرد ما يموت الميت ويدفنوه في ثالث يوم نتاعو يصفوا الحساب ويقسموا التركة وكل واحد يدي رزقه ويروح، وكاين فيهم اللي يقسم رزقه في حياته تعب ما يسالوا رزقه باش الطفله ما تنغبش والطفل ما ينغبش يخزم لهم يضربها على نعتها عند واحد يصفي حسابه في الدنيا قبل الاخر. احنا لا، الراجل اللي يموت يزيد ولاده يموتوا ورايح القضيه غير يزيد تنبت وين راه الحق ما ناش عارفين وين راه ضايع. لذلك يا اخواني الكرام في الشريعه الاسلاميه اذا مات الميت نكفن نغسله ونجهزه ونصلي عليه ثم ندفنه ثم نطبق ثم نقضي دينه. دين هو اللي وش حال خلى نروح نخلصوا للماليه نطبقوا الوصيه تاعو، اذا كان خلى وصيه قال اعطوا لفلان ولا اعطوا للجامع ولا حبسوا على فلان ولا حبسوا للجامع جزاه الله خير، لان حبس على واحد يتيم يقول هذاك يتيم ما عنده لا ولي ولا دلال ما عنده حتى واحد، انا اعطيته سيدي 200 متر ولا 300 متر باش يسكن فيها، هذه حبس شرعي جائز شرعا جزاه الله خير. من أكيد قال هذه للجامع يستفادوا بها أصحاب الجامع يوسعوا بها أرواحهم ولا كان جزا الله خير، هذا حد الشرعي. أما يقول لك البنت ما تديش ولا الطفل ما يديش ولا هذيك مسخوطة عمرها ما جات لعندي عمرها ما سلمت عليا ما جابت لي حتى حاجة هذيك ما نعطيهاش، ليش اللي تعطي ربي اللي يعطيها يا إخواني الكرام، قسمها في صورة النية، اللي مسخوط مسخوط لنفسه واللي مرضي مرضي لنفسه. أما أنت مالك حتى علاقة، يموت يكسر رجليه يقسموا الميراث كما قال ربي كما قال الرسول، ما ننظروش للوصية إذا كان فيها جور وظلم، يحبس على الناس يحبس على البنت ولا على الولد ولا حرام، قال لك وليدي لا ماشي ما طايعنيش نعطي لهذوك وهذا ما نعطيه، لا يا أخي العزيز. الله تبارك وتعالى هو اللي قسم، طاعك يطيع نفسه ربي أجره، ما طاعكش يدي الإثم عند ربي سبحانه، أما أنت ما تزيدش تدي إثم، النار ما تتعالجش بالنار يا إخواني الكرام. لذلك الميت يا إخواني الكرام السماء الميت إذا مات نكفنه نجهزهم، ندفنهم، نقضي دينهم، نطبق وصيتهم، نوزع ميراثهم. هذا رانا نديروا احنا، والله غير ما رانا نديروا، غير نغسلوه ونكفنوه وندو نردموه. فارق الدين تاعو خلى على ربي، حوصنا على اللي عنده ولا اللي ما عنده. صراحه الوصيه تاعو قال لك ايوا خلينا منها غير جماعه. التركة تاعو قد جلسة للي سارح ومارح، الناس تقول تشرب وطفلة هناك ضايعة ما عندها ولو. لا يا أخي العزيز، تتقسم وتجن أرضها وتفرش وتفرش حسيرتها وتدق علامها وتستقال حتى ما حتى عدم يتلعب. فمن كيف إذا كان طيبة راي تبيعها وكذا، راي كانت تبيها تبراكها روح انت وشريع ليها. فمن كيف الدنيا يا إخواني الكرام، بارك الله فيكم، خلوا الفسح الله يرضى عليكم. فهمتوا يا إخواني الكرام؟ إذا نزيد ونرجع للسؤال هذا، سؤال يعني والله الحصة كلها تروح في السؤال هذا يا إخواني الكرام، لأننا رانا ضايعين ورانا مبتلين بهذه المصيبة، كبيرنا وصغيرنا وكلنا طيبين فينا وغيرنا. الملاح الناس اللي يقولوا طيبين وناس أهل خير وناس أهل فضل، لما تلحق للميراث تلقاه مضروب، أخته ليها ما يعقلهاش، خوه ليها ما يعقلوش، متقاطعين على من وقال لك الصبر. أصلا ما تنفعناش يا إخواني الكرام وحدا، لأن الدين الإسلامي هذه وحدة متكاملة، إذا نطبقوه كامل ولا ضعنا، وإلا قالوا يرفد سبع أراضين فوق راسه يمشي بها، يلا هدي التراب واشبع من الأرض، يلا روح. يقول لك هل يجوز للأبناء، هذا فهمتكم على أن الحبس هذا طريقة رومانية بحتة، يعني الدين بتاع الرومان موش دين إسلام، بينما ربي سبحانه قسم الميراث في صورة النساء تقسيما عظيما، وبعدين عقبه بالآيات بتاع الطاعة وآيات بتاع المعصية، اللي يطيع ربي في الحدود هذه يطيع ربي في القسمة اللي قسم بها ربي سبحانه يدخلوا الجنة، واللي اعطى ربي في القسمة هذه وما قسمهاش مليح يدخل النار، ولو يصلي ألف ركعة في النار، ولو يحج كم يحج، ولو يبني لنا ألف جامع ما يحتاجش ربي سبحانه، غني أعطي غنى الناس حقهم، ما نحتاجوش، أعطي للناس حقهم برك. فهنا كيف؟ يقول لك هل يجوز للأبناء أن يستغلوا قطعة الأرض الموروثة عن أبيهم قبل توزيعها بين الذكور والإناث مع العلم أن الإناث غير راضية؟ فهنا كيف؟ يعني الميراث هذا ما زال هكذاك مركوب قطعة على الأرض، يجوا زراري الرجال لأن باباهم محبس على البنات ولا ما نشعر، يجوا رجال يدوا ذيك الأرض يخدموها يفلحوها يبحروها يضربوا فيها مصانع يضربوا فيها اللي يبغوا والبلاد جالسين فيها، هل يجوز لهم هذا؟ ما يجوز شرعا إلا باتفاق مع الوراثة، يروحوا للبنات يقول لهم يا خياتنا أنتم بنات إلا بغيتوا نتقاسم الله يبارك، وإلا ما بغيتوا شيء يا الله احنا راح نخدمه ولكن نتفاهموا على مبلغ تولوا نجيبه لكم بالعام العام، لأن هذه الوطية كي تخليها خلا تنوض لك شوك الحمار تربح فيه. فهمنا؟ لابد بالأخص الوقت اللي رانا فيه اللي تنحط تبيعها شوك الحمار يتباع. فهمنا؟ قال يا أختي ولو راهي مخلية كي تعقب السنة نحشوها ونبيعوها ونقسمها على زوج ولا على ثلاثة وتدي انت حقك وندي انا حق، واش رايك في هذه الفكرة؟ قالت ما عليش. قالت لا نعطوني حق الربع فيه حتى واحد ما يسالني، نضرب وتد وندير اعلام ونستقل حتى ما يسالني، نقول لها هاكي تاعك جزاك الله خير. اما الانسان يريح سنوات طويلة هو يستغل في الارض هذه استغلال ويطلع الخيرات ويبيع ويقول لك الطبلة محبسين عليها ولا ما تديش ولا ما زال الوقت وتدي، تموت يا اخي العزيز، ممكن يدهمها الموت وما تعرف حتى ارزقها وما تعرف حتى حقها. والانسان يا اخواني الكرام كل واحد فيكم يحس في نفسه، وانا واحد نحس في نفسي، رزقك يكون ضايع كيفاش تحس في الحرقة هذه وقت تجيب رزقك؟ يعني عندك حرقة في قلبك تحس وقت تجيب رزقك وتديره في جيبك، يعني تتمنى ما تجيب رزقك وتديره في جيبك، هذا المرأة وهذا الرجل يموت والحرقة تحرق في قلبه نارسبه مزيح كاين ولا ما كاش، إذا انت ليش تحرق هذا المرأة ولا هذا الولد ولا هذا الطفلة ولا هذا الطفل تحرقه في قلبه ويموت والكامل يحرق قلبه نارسبه مزيح رزقه هونك ضايع وما انتش متمتع فيه وما شافوش. لذلك يا إخواني الكرام الإنسان خاصه يصفي حسابه،

بحقوق الناس وبأراضي الناس وبأرزاق الناس. الدولة الإسلامية توقفهم عند حدودهم وترغم عن أنوفهم في التراب وتوقفهم عند حدود الله وتقول عاقل هذا حقه وعاقل هذه حقها وعاقل الأخرى حقها وما تحوش تفاوض انت حقك كما قال الله تبارك وتعالى وكما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان يضرب ابن عده فوق طراب جدوده ويقول لك أخويا احنا جدودنا محبسين وجدك إلا بغى يروح الجهنم على بينة, انت ايش لك علاقة به؟ انت ما لك علاقة بأبوك اللي بغى يروح الجهنم. كل واحد يسلك روحه. وإذا كان جدك هذا ضايع كان هامل وكان جيب فمي له قانون الروماني, انت الآن تفهم الشريعة الإسلامية, تفهم دين الله, تقرا صورة النساء, تقرا التفصيل تاع الميراث, ما يلزمكش تتبع جدك. وين تتبع جدك؟ كما القرشيين وجدنا اباءنا على امه وانا على اثر المقتدون لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ولدي خذوا الله خذوا طريق الله, يعني كونوا شرعيين كونوا تركوا الاصنام. قالوا لا, القينا جدودنا يعبدوا انا عبدوها خاطئنا وخاطئ, فمن هكذا انا ولينا نتبعوا جدود اجدود تبعهم في الخير, اما في الشر ما تبعوهم. يا إخواني الكرام وسمحوا لي طولنا عليكم, والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وأن يهدينا سواء السبيل. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق النفس محفوظة لمؤسسة التقوى الإسلامية بالجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر, هاتف 0219654436. سيدي بالعباس, هاتف 0485546430. ناسوق 0485246.